وانا قلب اقول هو انت ليه متغيرة دلوقتي كل حاجة متفسرة وانا قلب اقول هو انت ليه متغيرة دلوقتي كل حاجة متفسرة كل ده علشان لقيتي في جيبي صورة دي صورة أمي وهي لسه صغيرة كفاكي غيرة كده شك فيا وعليكي ليه على طول علي سيارة